لا يجوز تركها عمدا او ايش او سهوا. لو سهى عن قيام او يعني ركوع او سجود او قراءة فاتحة او تكبيرة الاحرام او نحو ذلك من فروض الصلاة لو سهى عنها لا نقول انه اذا تجاوزها يسجد للسهو كما اذا تجاوز التشهد، لا، بل لا بد ان يرجع ويأتي بهذه بهذا الركن ثم يأتي به ما بعد ثم يأتي به ما بعد. لو كانت تكبيرة الاحرام مثلا خلص ما صحت صلاة، لا بد ان يكبر تكبيرة الاحرام من جديد او صحت يعني ما بعد تكبيرة، ماذا قبل تكبيرة الاحرام؟ لا شيء. فاذا بطلت تكبيرة الاحرام اذا لم توجد معناته لا شيء، لا صلاته ما انعقدت. اذا نسي ركوعا او سجودا في ركعة من الركعات ننظر هل هي الثانية، ان كانت الاولى خلص استأنفها من جديد يلغيها ويصلي صلاته كاملة، وان كانت الثانية مثلا او الثالثة يعود الى هذا الركن فيؤديه ثم يؤدي ما بعد ويكمل عليه ما بعده. هذه فروض الصلاة. طيب التشهد، التشهد الاول الذي يسميه بعض اهل العلم التشهد الايش الاوسط، التشهد الاول ما حكمه؟ قال اصح من اقوال العلم والمحدثين منهم من الامام احمد انه واجب، ولكن اذا تركه هذا الحديث يدلنا على انه يجبره سجود السهو. ومن هذا الحديث نعلم ان كل واجبات الصلاه وليس فروضها. لاحظ الصلاه لها واجبات ولها فروض. من واجباتها ماذا؟ ماذا غير التشهد؟ تسبيح، تسبيح في الركوع والسجود وربنا كل بين السجدتين وسمع الله لمن حمده، يعني هذه من واجبات الصلاة عند كثير من أهل العلم. هذه إذا نسي شيئا منها يجبره بسجوده، ودليله هذا الحديث أو من أدلته هذا الحديث. الآخرون قالوا لا، هذا الحديث لا يدل على أن يدل على أن التشهد ليس بواجب. نقول لا، ليس فيه دلالة على أن كل أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد، ما نقول لم يقل أحد، إنما لم يتفق على أن سجود السهو إنما يكون عن ترك مسنون. سجود السهو ليس عن ترك مسنون، وإنما هو إما عن زيادة سهوا أو عن نقص من واجبات الصلاة وفرائضها والعجائز بها، أو عن ترك واجب تجاوزه وقال الشرع إنه ليس عليه أن يرجع له. وهذا دليله. فالتشهد والتسبيحات في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد في الرفع من الركوع ونحو ذلك مما ذهب كثير من العلم على أنها واجبات الصلاة، هذه لو نسيها لا يلزمه الرجوع إليها والإتيان بها كالأركان، ولكنه أيضا يسجد لها. لو نسي شيئا من السنن والمستحبات الصلاة يلزمه سجود سهو أو لا؟ عند جمهور أهل العلم لا يلزمه سجود سهو. إذن فدليلكم هذا أو استدلالكم ليس بصحيح، يعني عدم أو سجوده للتشهد يدل على أنه ليس بسنة، يعني ليس مجرد سنة مستحب فقط، بل هو أعلى قليلا وهو أنه إيش واجب، وهو أنه واجب. نعم. قوله إن استتم قائمة في حديث المغيرة الأخير فلا يجلس فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض، وهو إيش؟ القيام، تلبس بالفرض. فهذه قاعدة أنه إذا دخل في فرض آخر فرض الثاني فلا يرجع إلى الأول، فلا يرجع إلى ما قبل، يرجع إلى ما قبل، فلا يقطعه ويرجع من الشيخ يقول فيقطعه ويرجع إلى السنة بناء على ما يراه. ومعه قديم العلم أن التشهد سنة والصحيح فلا يقطعه ويرجع إلى السنة أو إلى الواجب، أو إلى الواجب، يعني إذا ترك واجبا سهوا أو ترك سنة ودخل في الركن الذي بعده فليس له أن يرجع سواء كان المطلوب واجبا أو سنة. وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة على اعتبار أن القراءة أهم أو ركن أشد، فإن عاد عالما من التحريم بطل الصلاة. ومسألة أخرى بالحكم، إذا قام عن التشهد الأول واغتصب قائما وهو يعلم أنه يجب عليه ألا يرجع أو ليس لا يجوز له أن يرجع فرجع، ما الحكم؟ ها؟ قالوا إذا اغتصب قائما أو شرع في القراءة على القول الثاني وهو يعلم هذا الحكم ثم رجع عمدا تبطل صلاة، تبطل صلاة إذا رجع. ليش؟ لأنه أتى بفعل زائد متعمدا، والفعل تعمد فعل زائد الصلاة يبطلها. قال هذا لظاهر النهي، فإن عاد عالما بالتحريم بطل صلاته لظاهر النهي، ولأنه زاد قعودا أنه رجعه زيادة يعتبر، وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته وهذا صحيح. وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود بقوله في الحديث إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس. نعم. باب من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث عرض له الشيخ بباب من صلى رباعية خمسة، وقد سبق حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فزاد أو نقص، ولم يذكر هل هي خمسا أو كذا، لكن هذا صريح بأنه زاد في الرباعية خامسة، وهو يعني يظنها رابعة. صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا. فقال وما ذلك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا أمر واضح ظاهر أنه لما تبين له أنه صلى زيادة، سجودته متى يكون في هذا الحال؟ شيء طبيعي أنه لابد أن يكون بعد السلام من الصلاة، لأنه أصلا انتهى من الصلاة كاملة بزيادة، بزيادة ركعة. فهذا لا خلاف بين أهل العلم لأنه لا يمكن غيره. سجد سجدتين بعد أن سلم من الصلاة. قوله صلى الظهر خمسا هذه رواية الجن، وقد تقدم عن إبراهيم تردد، والكل في طريقه عن حق عن علقمة عن ابن مسعود. وقوله في الحديث وما ذلك، يعني يسأل كذا في بعض النسخ، فقيل وما ذاك إلى آخره، يعني يسأل ما الذي حصل فأخبره. الحديث يدل على أن من صلى خمسا ساهيا، طبعا هو من صلى أربعا في صلاة ثلاثية أو ثلاثا في صلاة ربع ثنائية يعني كالفجر، ولم يجلس في الرابعة إذا كانت يعني رباعية أن صلاته لا تسجد، هذا عليه الذي عليه الأكثر. قال بعض أهل العلم إنها تسجد إن لم يجلس في الرابعة. يقول أبو حنيفة إن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون ركعتان له نافلة. يعني الظاهر المعروف وصريح هذا الحديث أن من صلى خمسا يظنها أربعة ثم تبين له أنها خمس فلا يحتاج إلى زيادة سادسة ولا تبطل صلاته، وإنما يكفيه أن يسجد للسهو كما ورد أو كما هو صريح هذه الأحاديث. هذا الحديث. نعم. قال الشيخ وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم، وهذا ليس فيه دليل لأن هذه الصلاة انتهت وهي زائدة، يعني لم يصلي لم يأتي بشيء تكميلا لها، صلى خمسة وسلم وانتهى، ماذا يأتي غير أنه يسجد السهو كالسجد؟ فليس فيه دلالة على أن سجود السهو يكون بعد السلام أو قبله، لأن هذا هو الممكن لا ممكن غيره. نعم. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. هذه مسألة خلافية، التشهد لسجود السهو بعد السلام، يعني هل إذا كان سجوده للسهو بعد السلام هل يتشهد لسجود السهو أو لا؟ سجد للسهو سجدتين، فهل يتشهد ثم يسلم أو لا يتشهد؟ الحديث هنا فيه أنه يتشهد، ولهذا عنوان الشيخ بقول التشهد لسجود السهو بعد السلام. المسألة ككل يعني سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، إذا سجد للسهو قبل السلام هل يتشهد لسجود السهو تشهدا غير سجود التشهد الصلاة؟ الجمهور الأكثر من العلم بل يخالفون الإجماع أنه يكفيه تشهده للصلاة، لكن بعد السلام هو الذي قد يحتاج إلى أو يقول بعضهم إلى أنه يتشهد له، وفيه هذا الحديث، وهذا الحديث مختلف فيه، منهم من صححه ومنهم من قال إن في بعضه في روايته يعني علة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان، لكن ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. قالوا: المحفوظ في حديث عمران، سبق معنا حديث عمران أنه عليه الصلاة والسلام قام من أسلم على ثلاث ثم سجد، متى سجد؟ بعد السلام ولم يتشهد، لم يذكر فيه تشهد. قال: سبق في حديث المحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد، وإنما تفرد به أشعث عن المسيرين، يعني تفرد به أحد الرواة. إذن الحديث المحفوظ عن عمران أنه لم يذكر فيه تشهد لسجود السهو بعد السلام، وهذا الذي عليه الأكثر أنه لا يحتاج إلى تشهد. وقد روي عن بعض أهل العلم وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه يتشهد، هذا إذا كان بعد السلام. الشيخ يقول: استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو، فإن كان بعد السلام كما في حديث عمران فقد حق الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد السرائين عن الترمذي إلى آخر ما ذكر. أو قبل السلام، وإن كان بعد قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. إذن نأخذ الحكم: سجود السهو قبل السلام الظاهر الصحيح أنه لا يحتاج إلى تشهد، ويكفي تشهد الصلاة، التشهد الذي للصلاة. بعد السلام بعض أهل العلم قالوا أنه يتشهد، وبعض قال أنه لا يتشهد، والمسألة فيها سعة الحمد لله. والظاهر أنه يعني كل من أخذ شيء من هذين فهو في سعة، والحديث فيه دلالة. حديث ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام، وفيه المقال الذي تقدم. وقد يقال إن الحديث يعني فيه مقال، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يتشهد ويكفيه تشهده للصلاة. نعم. أبواب صلاة الجماعة: باب وجوبها والحث عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. أبواب صلاة الجماعة. قال: أبواب صلاة الجماعة، لأن لصلاة الجماعة أحكام متعددة، منها حكمها من حيث مشروعيتها. صلاة الجماعة من حيث مشروعيتها، هل هي مشروعة على سبيل الاستحباب والندب، أو هي مشروعة على سبيل أنها فرض كفاية، أو أنها مشروعة على أنها واجبة على الأعيان، أو أنها مشروعة على أنها إيش؟ هذه ثلاثة، أنها شرط في صحة الصلاة. اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح، ولا نريد أن نشوش عليكم بذكر المذاهب، الصحيح الظاهر وأقوال لها أدلتها قولان الكافيان، أنها واجبة على الأعيان، واجبة على كل مكلف من الذكور من الرجال، واجبة بمعنى واجبة يعني ليست شرطا في صحة صلاة، لو صلاها منفردا صح صلاته، لكنه يأثم بترك الجماعة، فمعنى واجبة أنه يثاب على فعلها مقصود الجماعة. الصلاة فهي فرض ولا يسأل لمسلم تركها بأي حال من الأحوال، لكن الجماعة صلاتها جماعة واجبة على كل مكلف قادر، طبعا أهل الأعذار لهم عذرهم، على كل مكلف قادر، ومن تركها مع قدرته عليها فإنه يأثم. هذا هو معنى الواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بعض أهل العلم قال إنها شرط في صحة الصلاة، شرط، لاحظوا، وهذا ما هو، وهذا على يدل على مدى أهمية الصلاة، صلاة الجماعة. داود الظاهري وهذا الظاهر قالوا له هي شرط، يعني بمعنى أنه من لم يصلي صلاة الجماعة مع الجماعة وهو قادر فصلاته غير صحيحة. لكن هذا فيه يعني ليس له من الأدلة الصريحة ما يقويه أو ما يقويه. لكننا نقول أهل العلم أو بعض أهل العلم عرف من الأدلة ومن الشدة حتى على الجماعة فهم أنها تصل إلى أنها شرط. جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، هي واجبة. بعض أهل العلم قال هي فرض كفاية، لأن الجماعة وإقامتها في المساجد وإعمار مساجد البيوت الله سبحانه وتعالى من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا بد من إقامتها على الأمة، ولكنها من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. وهؤلاء لهم دليلهم سنسمعه، ولكن الأظهر إنها الأظهر إنها واجبة على الأعيان. ثم نحن يعني كل مسلم منا ينظر الله سبحانه وتعالى يعني في شريعتنا خاطبنا خاطب عقولنا، وأتى شرع الإسلامي دين الله سبحانه وتعالى دين الفطرة ودين دين مفهوم، ما في غوامض. يعني مثلا فتهروت الديانات الأخرى في العبادات خاصة، العبادات الأساسية يعرفها كل الناس، عامة الناس يعرفوا حكمها، يظهر لهم من حكمها. حكمة الجماعة، وجوب الجماعة، الجماعة صلاة الجماعة على الذكور على الرجال من المكلفين، أليست حكمتها ظاهرة؟ يعني لو تعطلت وقيل أنها سنة، من صلى في الجماعة يصلي ومن لم يصلي في الجماعة كذا إلى آخره، ألا يؤدي ذلك إلى يعني تعطيل بيوت الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تطاع، وإلى تعطيل الحكم التي من أجلها شرعت هذه الجماعة؟ ثم سؤال نسأله الإنسان لنفسه، ألا يعني ترى في غالب الأحوال، في غالب الأحوال لا نقول في كل الأحوال وقد يكون في كل الأحوال، لكن في غالب الأحوال أن الذي يتعمد ترك الجماعة، يعني يتعمد ترك الجماعة في غالب أحواله هل يصلي صلاة في وقتها؟ الذي يتعمد، أن نقول يتعمد قد يكون معذور، قد يكون كذا وفي وقت من الأوقات أو كذا، لكن الذي يعني يكثر أو ديدنه ترك الجماعة لا يصلي الجماعة، هل يعني يصلي الجماعة الصلاة في وقتها؟ في غالب الأحوال لا يصليها في وقتها، وقد تفوته وقد لا يصليها. فمعنى هذا إن ترك هذا الأمر أو الشيء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذريعة على أقل ما فيه، ذريعة إلى ترك الواجب الأصل وهو الصلاة التي هي عماد الدين. لو لم يكن في ذلك إلا هذا الدليل لكفى لي وجوب صلاة الجماعة. نعم كثير من الفقهاء يقولون هي إما فرض كفاية أو سنة، ولكن الدليل الظاهر والحكمة فيها تدلك على أن صلاة الجماعة واجبة. من هذه الأدلة والأحاديث التي وردت في وجوبها هذا الحديث العظيم الذي فيه وعيد شديد وهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل على عقوبة لا يعاقب بها إلا على أهم أشد المنكرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا انظر إلى هذه المقدمة العظيمة المخيفة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذا المنافقون ديدنهم أو أن الصلاة عنده عليهم ثقيلة، لماذا صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأنهم يعني يجدوا أولا لأن فيها هذه الأوقات في زمان، لاحظ في زمان قد يكون في زمان هنا صلاة العشاء خفيفة على كثير من الناس، يعني الأنوار ظاهرة والناس كذا ويشوفونه إلى آخره، لكن في زمانه العشاء والفجر وقت راحة، وقت عودة من عمل، ووقت لا يراهم الناس فيه، لا يراهم، فهي أفضل الصلاة الصلوات عليه. هذا شأن المنافقين، هل يحب أو يرغب أو يعني مسلم مؤمن أن يكون صفته مع المنافقين؟ هذا أول إنذار لك أيها المؤمن ألا تكون مثل هؤلاء الذين تكون صلاة الجماعة صلاة العشاء والفجر أثقل ما يكون عليه. هذا واحد. فهل يحب أحد من المؤمنين أن يكون مثل المنافقين في صف هؤلاء الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الأسفل من النار؟ هذه لمحة بسيطة، يعني درجات الجنة إلى أعلى كلما علت درجة كانت أمثل وأفضل وكذا، ودرجات النار إلى أسفل، ومعنى هؤلاء أنهم في أسوأ أحوال جهنم، الله العفو والعافية. فهل يرغب، هل يرضى مسلم أن يكون شأنهم مثل هؤلاء؟ هذه أو هذا أول وأهم دليل على عظم مسؤولية هذه الفريضة وهي والواجب وهو صلاة الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على الركب على المرافق وعلى الركب. ولقد هممت، وهذا أمر آخر دليل على أنها مطلوبة على سبيل الجزم والجزوم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لاحظ، لا يشهدون الصلاة، ما قال لا يصلون، أذهب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة يعني مع الجماعة، ولم يقل لا يصلون، وسيحرف عليهم بيوتهم لأنهم يتركون الجماعة لا لأنهم يتركون الصلاة، بل لتركهم الجماعة سيحرق عليهم، أما ترك الصلاة فهذا أمر مفروغ منه، يعني أنه أشد جرما. قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ، الإمام البخاري الإمام مسلم والإمام أحمد. وللإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الحديث، لولا، يعني قال رسول الله هممت ولم يفعل، ما الذي منعه أن يفعل؟ في حديث، في زيادة حديث أبي هريرة عن حديث الترمذي بيان السبب، قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية، هؤلاء النساء لا تجب عليهم جماعة والذرية يعني الصغار أيضا لا تجب عليهم، فلأن وجودهم امتنع عن هذه العقوبة، بيّن هذا السبب. الله سبحانه وتعالى قال في حق الكفار في مكة عندما يعني كف أيدي المؤمنين عن قتال الكفار، لماذا؟ وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم وأيدي أيديكم عنكم ولولا، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفعلوهم فتصيبكم منهم معرة، معرة لغير علم، أيوة ليدخل الله برحمته إلى آخره، يعني لولا وجود هؤلاء المؤمنين الذين لا تعلمونهم لا مكنكم من قتالهم. إذن هذا لا يدل على أن القتال ليس واجبا على المشركين في الآية. فكذلك الحديث امتناعه عليه الصلاة والسلام، أنا أقول هذا الكلام لأن سنسمع بعد قليل أن نشير إليه، أن بعض أهل العلم يقول لك الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب لأنه امتنع ولم يحرم، نقول امتنع لإلا لسبب، وعدم فعله لا يدل على عدم وجود ذلك الفعل الذي هم أن يؤدبهم ويعاقبهم عليه. وأيضا أن هذه العبارة أو هذا العمل قد فيه أمثلة أخرى في الشرع، أن مجرد الهم بالفعل بالعقوبة دليل على أن الشيء المعاقب عليه واجب وتركه حرام. فيقول زيادة لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يعني عمان يعني المساعدون له يعني المماليك يحرقون ما في البيوت بالنار. فالحديث فيه قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. كيف كيف عرفنا أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين؟ من هذا الحديث، أيوة من هذه الصيغة، قال أثقل يعني أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم وهذه أثقل. وهناك أدلة أخرى على أنها الصلوات كلها تقدير عليهم، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والله سبحانه وتعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لها، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. هذا كلام صحيح وما يزال كذلك، لكن أيضا الآن عندنا هنا في زباننا هذا في وقت آخر أصبح مثل العشاء أو مثل الفجر، ما هو صلاة العصر. طبعا اختلاف يعني ظروف العمل وطبيعة العمل هذه من حياة الناس في حياة الناس، لكن لا تغير الأحكام، لا تغير الأحكام. فكثير من الناس يعني حكم الدوام والعمل وكذا، سواء كانوا يعني عمل تجارة أو عمل يعني حكومة موظفين إلى آخره، سواء أصبح حق هكذا، ما غير، ما غيروا في الحال في الأمر شيء ولا في الأحكام شيء. تأتي في آخر إلى البيت قريب العصر تتغسل، يعني إذا يأتي الكسل. لما ما يحفزك ويمنعك ويمنعك ويدفعك إلى الصلاة إلا قوة الإيمان، إلا قوة الإيمان. تجد كثير من أخلص بمجرد ما يأتي وهذا وكثير من الأكل والشرب وفي عز الظهر معذر، يعني في عز شدة الحر ولا هو كثير من الناس خلاص ذهب نام. ربما يأتي الشيطان ويسجل ويقول يا شيخ بادي نص ساعة أريح نص ساعة ثم تلحق الصلاة، تروح نص ساعة وبعدها إلى آخر ما يقوم بالصلاة إلا كذا. الآن عندنا فرض من فروض الصلوات وهو صلاة العصر أصبح في إعداد صلاة العشاء والفجر عند كثير من الناس، ينبغي أن ننبه أخواننا ونتنبه لذلك. وهو الأمر سهل والحمد لله، الأمر سهل ويسير لمن يسره الله عليه. قدم غداءك أو أخره، ويعني هيئ ظروفك وكوّع يعني على وفق ما شرع الله لك وما يجب عليك. نعم. يقول قوله ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل، معلوم مزيد فضل صلاة الفجر خاصة وصلاة العشاء، لأن كل ما كان في العمل في الطاعة نوع كلفة زيادة كلما كان الأجر عليها أكثر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أجرك حافظ عائشة على قدر نصبك نصبك. ولكننا أيضا نؤكد قاعدة معروفة في الشرع وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا من الناس أو لم يكلف الناس إلا على قدر طاقته، لكن الأعمال درجات، كل أعمال درجات. قوله لأتوهما، يعني لأتو في الحديث لأتو المحل الذي يصليان أو يصليان فيه، يعني هذا من باب التجوز في العبارة. أتيت فلان، يعني أتيت إلى المكان الذي فيه فلان، أو أتيت الشيء الفلاني، الفعل الفلاني، يعني بما يعني أتى إلى كذا أو أتى كذا، يعني فعل كذا. الأصل فيه أنه إلى مكان، وقد يعبر به عن من يحل في المكان. الصلوات تصلى في المساجد، والمقصود به لأتوهما ليس معنى لصلوهما، لا، لأتوهما يعني إلى المساجد حيث قاموا الجماعة، لأتوهما ولو حبوة. والقرينة الدالة على أن هذا هو المقصود قوله ولو حبوة، يعني أنه لابد من سير ومشي إلى هذا المكان. قال لأن لأتوا المحل الذي التي أو الذي يصليان فيه وهما العشاء والفجر جماعة وهو المسجد. قوله في الحديث ولو حبوا، عرفنا ما معنى حبوا، يعني زحفا على المرافق والركب. في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة عامة ممكن نفهمها من يعني في التشريع، في قوله هممت أن أفعل ولم يفعل، هل يدل همه على الفعل وعدم فعله على شيء مثلا؟ هذا حصل فيه الخلاف، يعني هل هذه الصلاة واجبة لأنه هم أن يحرق من تركها جسمه، هذه العبادة وهي الجماعة واجبة لأنه هم بتحريق من لم يفعلها، أو أنها ليست بواجبة لأنه ترك تلك العقوبة وإنما هو مجرد هم؟ فالحديث بقوله ولقد هممت، اللام جواب للقسم بقوله والله، قسم مقدر في رواية للبخاري وغيره، والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لقد هممت، يعني إذن هي في جواب القسم. والهم معلوم إنه العزم على الفعل، وقيل هو دون العزم. ثم قوله فأحرق، تحريق أحرق، لاحظ هذه الرواية بالتشديد يعني مبالغة في عمل الحرق، فأحرق وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال، هذا حكم آخر من أحكام الشريعة، نحن في باب الصلاة. لكن أيضا نستفيد من الحديث أحكام أخرى فيه جواز أن الإمام أو نائب الإمام، الإمام عن خليفة المسلمين أو من يقوم مقامه الذي يتولى أمر المسلمين، له أن يعاقب بإتلاف المال عند الضرورة، عند الحاجة إلى ذلك، وعندما يكون هو السبيل الأمثل للعقوبة ولردع من يفعل ذلك. وقد فعلها عمر رضي الله عنه وغيره من مسألة إيش؟ الإتلاف مال ذلك الذي غش في بيعه وشرائه. الحديث استدل به القائلون بوجود صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريم، ولو كانت فرض كفاية كما يقول البعض لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. ويمكن أن يكون، وبدأ الشيخ يعني يذكر بعض الاعتبارات على هذا الاستدلال، ويقول اختلف العلماء في صلاة الجماعة فذهب وذكر عدة مذاهب التي ذكرناها. فرض كفاية واجبة على الأعيان، وهذا هو الذي عليه كما يقول ذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق والراهوية وأحمد وأبو ثور ومخزمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة من أهل البيت كلهم إلى أنها فرض عين، لأنها فرض عين على كل مكلف. واختلفوا فيها هل هي شرط أو ليست بشرط. الظاهرية يقول شرط داود، والأكثر على أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، بل هي واجبة على كل مكلف قادر من الذكور. وذهب الشافعي يقول في أحد قولين، ويقول الحافظ ابن حجر وهو ظاهر نفسه وعليه متقدمين من أصحابه وكثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية، وذهب الباقون إلى أنها سنة. والأحاديث وهذه المذاهب مبنية على أحاديث وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. هذا الحديث الذي معنا في الحقيقة دلالته لا نقول جازمة ولكنها ظاهرة في أن صلاة الجماعة واجبة على كل يعني فرض عين فرض يعني واجب على كل يعني رجل مكلف. الذين يقولون بأنها سنة لهم بعض احتراضات لا بد أن نذكرها. نحن في درس عام هنا وعندنا عامة في الإخوان، لكن في من طلبة العلم ومن المؤمنين قد يسمع ويقول لك يا أخي العالم الفلاني يقول أنها سنة، ها؟ ويقول ماذا؟ نبين ما هي وجهته ونذكر الصحيح ما ذكره أهل العلم أنه صحيح إن شاء الله. هذا الحديث ظاهر كما رأينا، أولا بدأ بأن هذه صفة المنافقين، وبأنه عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم، وبأنه ما ترك من تحريقهم إلا بسبب آخر.